باب المد والقصر. إن حرف مد قبل همز طويلا جد فد وامز خلفا وعن باقي المالا والسط وقيلا دونهم نل ثم كل راوى فباقيهم آوشبع ما اتصل للكل عن بعض وقصر المنفاصل باللحي من عن خلفهم داع ثامل والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد وأزراق إن بعد همز حرف مد مد له واقصر ووسط قناء فالآن أوتوا إيئا آمنتم رأى لا عن منوان ولا الساكين صح بكلمات أو همز وصل في الأصح وامنع يؤاخذ وبعاد اللولى خلف وآلانا وإسرائيلا وحرفي الليل قبيل همزاتي عنهم دودا ووسيطا بكلماتي لا موئلا موؤودات ومن يمد قصر سوآت وبعض خص مد شيء الله مع حمزات والبعض مد لحمزات في نفي لا كلام رد وأشبع المد لساكن اللازم ونحو عينا فالثلاثات لهم كساكن الوقف وفي اللين يقل طول وأقوى السببين يستقل والمد أولى إن تغير السبب وباقي الآثار أو فاقصر أحب.